بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واختفى وسلم تسليما كثيرا ابدا دائما واختفى. اما بعد، ايها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا اليوم هو 19 من شعبان في هذا العام، عام 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عام 1443. ولم يبقى على رمضان إلا ليال معدودة. ما أسرع ما تتعدى وتتجاوز، فبما ستستقبل يا رعاك الله هذا الشهر؟ هل ستستقبله كما استقبلت غيره، أو أنه يمضي عليك رمضان كما مضى على كثير من الناس رمضانات أرغم فيها أنفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بطول رمضان: لقد أظلكم شهر كريم، وأرغم ألوف أناس أدركهم رمضان ثم خرج منهم فلن يغفر له. إن أعظم وأهم وأنفع ما تستقبل به رعاك الله رمضان نيتك وقصدك في قلبك مع ربك. فانوي في كل رمضان عملا يكتب الله عز وجل لك أجره ويضاعفه لك وإن لم تدركه. فقد ينخرم عمرك وتثير منيتك قبل قدوم رمضان، لكن بنيتك التي نويتها في هذا الشهر كتب لك عند الله ما نويته وإن لم تعمل. لأن أمر النية يا أيها الإخوة أمر جليل وأمر مهم وعليه المعول وهو الأساس. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن فليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تسر به في الدنيا ويوم أن تلقى ربك جل وعلا. رمضان فرض الله صيام نهارك على المستطيعين، وندبنا إلى قيام لياليه، ورغبنا في العمل الصالح في أيامه ولياليه قد لا تدركها بالتصوير والتأجيل، أو يكون عندك همة بعض الناس في أول الليالي والأيام ثم بعد ذلك يمل ويكسل. والله جل وعلا يحب من العمل من عبده ما يطيقه. ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بدوامه. خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نستقبل وإياكم هذا الشهر أيها الإخوة بنية صادقة، بل ونية صالحة عازمة على أداء فرض الله والمسابقة مع المسابقين والمسارعة مع المسارعين إلى مغفرة الله ورضوانه. لا يكون رمضان عندك كغيره من الأيام، لا تكن عوائدك في رمضان كعوائدك في غيره. لا بد أن يكون لرمضان عليك أثر، وللصيام والقيام له في نفسك ذلك المحل، وإلا فانظر إلى قلبك وإلى نيتك: أهو قلب مريض أو قلب ميت؟ والقلب الميت يكبر عليه تكبير الجنائز. هذا الزمان أيها الإخوة، أولياء الله من السلف الصالح كان لهم معه شهر قبل أن يقدم عليهم رمضان بستة أشهر، يسأل الله أن يبلغهم إياه لما قام فيه من النية والعمل، حتى إذا قرب فرأوا هلال رجب قالوا: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فإذا جاء رمضان نشطوا بالعبادة والاجتهاد والمسارعة لا لتحصيل راتب من رواتب الدنيا أو رتبة من رتبها، وإنما يريدون من عند الله جل وعلا أمرا آخر، أن يقبل الله منهم ليضاعفوا لهم. فإذا تصرم عليهم رمضان وجاءت العشر كان لهم فيها شأن آخر، قدوتهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر بذل فيها بذلا لم يبذله فيما قبل، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. فإذا تسرم رمضان دعوا ربهم ستة أشهر أن يقبله منهم. ها فيكم يا رعاكم الله يا القلوب الحية المقبلة المؤملة من ربها خيرا. ثم إذا بذلت واجتهدت فأحسن بالله الظن، ولا يتخلى جنك الشيطان بمن تسيء بالله ظنك وتوسوس: إيه ما قبل، ما عملت لله، عملت ما هو مقبول، حتى يحس بمكروه الله. فليس الأمر من مكر الله بأقبح من اليأس من روح الله، إنما انوي خيرا واعمل صالحا وأمل بربك خيرا كبيرا وأبشر بما أملت ربي من الله جل وعلا. وفي هذه الأيام يتأكد على من عليهم قضاء رمضان الماضي أن يبادروا إليه، فإن واجب القضاء الموسع يضيق في هذا الشهر وفي هذه الأيام. فمثلا من كان عليه عشرة أيام من رمضان الماضي أو على أهله لأعدادهم فيتعين صومها من يوم غد، يتعين ذلك لأن واجب القضاء القضاء ووجب المبادرة إليه. فإن أخره بغير عذر أو بتسويف وتأجيل عليه أمور ثلاثة: أثم والإثم يندفع بالتوبة الصادقة، والقضاء ثابت في ذمته عليه أن يؤديه، ثم إذا أدركه رمضان ولم يصم يصوم بعد رمضان ويطعم عن كل يوم أخره مسكينا تأخير كفارة لتأخيره ما عليه من هذا الصيام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم اكتبنا به من عبادك الموفقين المرحومين المغفور لهم المعتقين من النار أجمعين. اللهم اجعل أعمارنا زيادة لنا في كل خير، واجعل قلوبنا مقبلة عليك لا تلتفت إلى غيرك. اللهم ارحم من سبقت منها منا من سبق منا إليك فلم يدركوا هذا الزمان الفاضل، واجمعنا به في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.